ثم جاءت دعوة للجميع إلى الدخول في الإسلام كافة ظاهرا وباطنا. أولا دعوة المسلمين من الآية 16 إلى 24، ثم دعوة أهل الكتاب من 25 إلى 29، دعوة الجميع للدخول في الإسلام كافة. بدأت دعوة المسلمين بدعوة إلى الخشوع والتحذير من قسوة القلب، ثم دعوة للإنفاق وبيان حقيقة الدنيا، ثم دعوة إلى الرضا بالقدر وذم البخل. أول دعوة للمسلمين، إحنا قلنا هيبقى في دعوة للمسلمين من 16 إلى 24 ودعوة للأهل الكتاب من 25 إلى 29. أما دعوة المسلمين ففي الحقيقة أربع دعوات. الدعوة الأولى للخشوع والتحذير من قسوة قلب أهل الكتاب، فقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم يأني، ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تلين وتنكسر وتطمئن قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن؟ أما أنا أن تنكسر القلوب ثم تلين لذكر الله وللقرآن المنزل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب؟ إلا حصل لهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، اليهود والنصارى، ماذا حصل لهم؟ فطال عليهم الأمد، يعني الزمن والغاية، طال الزمن بينهم وبين أنبيائهم، ذهب رسولهم، ظلوا بعد سنة اثنين ثلاثة قرن، طال الأمد. فقست قلوبهم بسبب ذلك، لم تلن لذكر الله، وكثير منهم فاسقون، خارجون عن طاعة الله إلى معصية، فسق من فسوق الرطبة خرجت من قشرتها. اعلموا، اعلموا إذ أني أدعوكم إلى خشوع القلب وترك القسوة، إن الأرض الميتة الصلبة الله ينزل ماء فتنبت وتحيا. أما أنا لقلبك إذ أنزل قرآنا أن ينبت ويحيا؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، قد بينا لكم الآيات الدالة والبراهين الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لعلكم تعقلون. رجاء أن تعقلوا هذه الآيات فتعلموا أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها بردها إلى الخشوع فتوجه إلى الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اجعلنا يا ربي من الخاشعين. يا من جعلت من الأرض الصلبة نباتا يترعرع ويزهو وينمو، فإذا بها قد اهتزت وربت بعد سكونها وخشوعها، قادر على أن تحيا قلوبنا بالإيمان ولعمل الصالحات وللدعوة إليك ينشط القلب. أرأيت إذا نظرت إلى النباتات، بص في غيط كده تلاقي الزرع عمال الهواء يجيبه يمين كأنه فرحان نشط يزهو. كذا قلب المؤمن إذا نزل عليه القرآن ففهمه وتدبره وعمل به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ده الفرح الحقيقي. هذه هي الدعوة الأولى للمسلمين، دعوة إلى الخشوع، لأنه إذا خشع القلب استجابت الجوارح. فجاءت الدعوة الثانية، دعوة للإنفاق والعمل في سبيل الله، وكرامة المصدقين والشهداء وهوان المكذبين. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. دعوة للمرة الثانية للإنفاق. قلنا ده من صلب موضوع السورة، علامة هذه المحبة والخشوع والتوجه إلى الله للإنفاق، بذل المال، لأن اللي بعديه بذل النفس. فإذا لم يكن بذل المال فأكيد مش هيبذل نفسه. الإنسان يبذل الأموال لينقذ نفسه، لكن يبذل نفسه ذاتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. الصدقة دليل وبرهان أنك فعلا تحب الله. ولهذا المنافقون ولا ينفقون إلا هم كارهون، غصب عنه الراجل جاب الزكاة، جاي ياخذ منه الزكاة غصب عنه، يعمل إيه؟ مش قادر يفر منها. أهو زي بياخدوا مننا الظلمة ضرائب ومش عارف إيه، أهم دولت برضك الظلمة في نظري بياخدوا مننا زكاة فيدفعها كارها، كما تكره أنت ما يأخذ منك عنوة أو عنوة بغير حق. وطبعا الزكاة هذا بحق، حق الله في المال، أعطاك هذا المال كله وادك فرصة حتى يبلغ النصاب، وفرصة سنة كاملة، ثم خلق 2.5%. أما أراد البشر أن يحكموا بغير ما أنزل الله جعلوها 20%، 20%، تخيل ده البشر. أما الله عز وجل لأجلك لزكاتك وعلم ما في قلبك فلم يكلفك عسرا. تعرف ان معاه واحد معاه 1000 جنيه ونقول له 25 وهترجع لك اضعاف مضاعفه، وفي الحقيقه 25 ما اتخذتش، وما نقص المال منها، ما نقص المال من صدقه. ويشح كالذي يمنع الماعون، الشيء اللي هيرجع له ثاني ويمنعه. ذكر الله في صفات الكافرين والمنافقين. واقرضوا الله قرضا حسنا. ان المصدقين اي المتصدقين، والمصدقات اي والمتصدقات في تائنا مدغامه في الصاد. وأقرضوا الله قرضا حسنا طيبة بها نفوسهم دون رياء ولا من ولا أذى ولا شح نفس، يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم فوق ذلك كله في الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون. وصلت؟ أولئك هم الصديقون. ده أنا بحلم أن أنا أكون من الصديقين. قال لك الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وفي الحديث اللي ذكرناه في الإعداد لرمضان، لما رجل قال: رسول الله رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت وقمت رمضان فمن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. والحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وفيما أعتقد وابن حجر، من الصديقين والشهداء. القضية انت مش واخد بالك، بتعتقد ان في اعمال كده خارجة عن الاعمال المشروعة، هي المشروعة لتكون من الصديقين والشهداء. إن المصدقين والمصدقات قال بعدها والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم الذين يشهدون على الأمم المكذبة وكذا الشهداء في سبيل الله لهم أجرهم ثوابهم الكريم المعد لهم ونورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. أما الذين كفروا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. اعلموا احنا قلنا الصورة بكم عن الفاق فبدأ يبين لهم حقيقة الدنيا التي يتعلقون بها ويمتنعون بسببها عن الإنفاق. فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ضرب لها مثلا فقال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وعاد إلى كلامه وقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان ولهو تلهو به القلوب وزينة تتجملون بها وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع وتكاثر في الأموال والأولاد وتباهٍ بكثرة الأموال والأولاد وهي في إعجابها لكم واضمحلالها كمثل غيث مطر أعجب الكفار. والكفار يعني الزراع جمع كافر. وإنما قيل للزراع أو للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذرة في الأرض كفر غطاه غط البذرة ويكفرها فكفر يعني غط حتى أخذ منها الأعاجم في اللاتينية كفر فالكفر أصلها عربي فهو كفر يعني كفر يعني غطى وده معنى كفر بالله. وكلمة كفر بالله فيها إثبات بوجود الله ما هو ما بيكفرش وما بيغطيش غير شيء إيه؟ موجود. فالله مع وجوده سبحانه وتعالى حيا لا يموت هو يكفر ذلك يغطي هذه الحقيقة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله أي والله. ولهذا أنا عايزك تتفرج على الصبيان وهم يلعبون دايما كده لنا في لعب الصبيان عبرة كبيرة جدا في أي سن من أسنانهم في أي عمر من أعمالهم. يعني أنا أتفرج على الطفل كده زي سلمان ابني كده 3 سنين وشوفه هو فرحان جدا ومعاه لعبة كده وشاف يا أبي شاف يا أبي وأنا أصطنع الابتسامة يعني الواد عيل بقى إيه شايف إيه يعني شايف العربية بتاعتي. شفت أنت لما بتفرح وأنت جايب عربية أنت سلمان دلوقتي سلمان ابني مش سلمان أنت عيل. أي والله ما هي العربية الكبيرة ده إيه لما نقارن الكلام ده بقى بالجنة اللي ربنا بيدعونا إليها هي عربية لعبة. تقولي لا بس دي بتمشي والله وبتاعة سلمان بتمشي أصلي دي فيها مطور والله التانية برضك فيها مطور بيحرك لا ده فيها إضاءة عملوا لها إضاءة ده في كلاكسات وصوت والله والتاني فيها أصوات. لا ده دي بنركبها والله كبروها وبقى طفل بيركبها. الحياة الدنيا والله لاعب، والله لاعب. لما أنظر إلى سلمان في سنه 3 سنوات وهو ينازع أخاه بغير حق، هذه لعبة أخيها أو لعبة أختي، لا عايزها. وأتذكر حين نأخذ حقا ليس لنا أقول له لا مش بتاعتك تاخدهاش، خليك مؤدب. طب ما أنا مش مؤدب في وقت تاني، ما أنا ما بلعب لعبة الدنيا بيحصل نفس الكلام وأنازع فيما ليس لي بحق. وبنبدأ نحاسب أولادنا. ركز في معاملتك للأطفال على فكرة اللي أنت عايز تربي بيه أولادك. صدقت زوجي، كل ما بلاقي غلط تقول برجع أشوف معاملتي الأولاد والولاد معايا أقول بس الغلط من هنا، لأنها بتقرن الآية بالآية. ما هو أنت ربي سبحانه بيحب يلفت نظرك، بيلفت نظرك بشيء بين يديك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في إيده كده التمر وعزق التمر يقول لهم شجرة مثلها مثل المؤمن، الزكي يعرف هو محنا في النخل أو مسكين تمر وبنتكلم عن النخل معايا الجمار بتاع النخل، فما بروحش بعيد خالص. فخليك قريب، شايف اللي انت بتنصح بيه ولادك. ما ينفعش الولاد يلعبوا مع البنات، يلا الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. طيب يا حبيبي انت رايح الجامعة بعد شوية، شوفك هتكون ولاد مع البنات ولا نفس اللي قلته لابنك طبقه، رايح شغلك رايح مؤسستك هنشوفك هتعمل ايه، الولاد لوحدهم بنات لوحدهم، ولا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نفس المثال، نفس المثال. هنا ضرب لنا مثال آخر حتى يبين لنا أنها لعب وله وزينة مؤقتة وتفاخر بشيء زائل. قال كمثل غيث أعجب الزراع، أعجب الكفار نباته والناشئ عنه، ثم لا يلبث هذا النبات المخضر الجميل أن يهيج، يعني ييبس، فتراه مصفرا. إن كان أخضر وجميل إلا صفره الصفار السيء ده، لا لسه أصبر. ثم يكون حطاما أي فتاتا يضمحل بالريح. خلص الموضوع، خلص النبات. وفي الآخرة قال ده المثال خلص. فرجع للكلام الأصل، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة تفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد وفي الآخرة عذاب شديد. وصلت؟ يعني إذا انشغلتم بها طب خلوا شو بقى الآخرة ليكم إيه؟ عذاب شديد لمن آثر الدنيا، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين، ورضوان لمن لم يؤثر الدنيا على الآخرة. وما الحياة الدنيا ما التمتع فيها إلا متاع الغرور، إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون مغرور. سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا بالأعمال الصالحة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لو وصلت إحداهما بالأخرى تجد عرضها كعرض السماء والأرض. أعد أي في ساعتها، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك الجزاء فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم على المؤمنين. إذن الدعوة الأولى دعوة للخشوع، والدعوة الثانية للإنفاق وعدم الاقترار بالدنيا، الدعوة الثالثة إلى الرضا بالقدر وذم البخل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. دعاك للخشوع وزهدك في الدنيا وبين لك حقيقتها، وفي الآخر قال لك ده أنت تجري بقدر الله، لا تفرح باللي جالك ولا تحزن على اللي فاتك، ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة أصابت الإنسان، لأن كل واحد بيشوف مصيبته هي المصيبة اللي ما فيش زيها مصيبة. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في الأرض، بالجد، بالمرض، بالفقر، بالغم، بالهم، في ولد، في زوجة، في جار، في رئيس، ما أصاب من مصيبة أيا كان الأشخاص اللي سببها أو الأحوال، ولا في أنفسكم فقد ولد، فقد مال، إلا مثبتة في كتاب، في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. وكذا النعمة مسطورة في الكتاب، لكن الوقت بيتكلم عن مصيبة. إن ذلك على الله يسير. ها زعلان عليه شيء مش مكتوب ولا مكتوب؟ مكتوب، والمكتوب لازم نشوفه، لازم نشوف. طب ربنا خلقه ليه؟ عشان بيختبرني. طب ما يلا هتستسلم للنكد والحزن يا ابني، انت في امتحان، خلص امتحانك، خلص امتحانك عشان تفرح. ولهذا كانوا يفرحون بالبلاء، ليه؟ ما هو لو نجحت فيه هو ده الفرح. لازم تفهم، ولو ألباب أصحاب عقول. أخبر الله بذلك لكي لا تأسوا، لئلا تحزنوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا فرح البطر والأشر اللي بينسيك العبادة، ولا تفرحوا، لأن الفرح فرحان، فرح يؤدي فيه العبد حق الله عز وجل، ويفرح الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ويؤدي حق الله فيه، هذا فرح محمود. وفي فرح مع أشر وبطر وينسى ما فرضه الله وما أوجبه عليه وما أمره به. ولا تفرحوا، هذا النوع الثاني من فرح البطر، بما آتاك، بل فرح شكر على النعمة، والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي، فخور على الناس بما أعطاه الله. المتكبر بما أوتي، الفخور بما أعطي، هذا لا يحبه الله، يحب المنكسر أمام العطاء شكرا لله وذلة، مؤديا حقه في من أمره الله أنه لا حق عنده. الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله، ويأمرون الناس بالبخل، بالبخل به، بهذا المال، لهم وعيد شديد. ومن يتولى عما يجب عليه من طاعة الله بسبب هذا فلن يضر الله، وإنما يضر نفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى، فإن الله هو الغني الحميد، يعني استغنى عنك وعن أعمالك، أنت اللي خسران.